بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين: فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد، وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها، ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وتثبت الشفعة إلى آخره. الشفعة في اللغة من الشفع أو الشفع، وهو ضد الوتر، وهو جعل الواحد اثنين. وأما اصطلاحا فعرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا تعريف الشفعة، استحقاق انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. نذكر محترزات التعريف ونشرح محترزات التعريف. قولهم رحمه الله: استحقاق يعني أن الشريك يستحق انتزاع حصة شريكه، ولكن هذا الاستحقاق ليس شفعة في الواقع، لأن نعرف ماذا الشفعة. ولهذا إسقاط هذه الكلمة، يعني كلمة استحقاق، هو الصواب. فتعرف الشفعة بأنها انتزاع، فكونه يستحق ليس شفعة. فهمتم؟ فمثلا رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على شخص ثالث. الآن الشريك يستحق، هل هذا الاستحقاق الثابت له شرعا هل هو شفعة؟ لا، الشفعة هي شروعه في الانتزاع أو انتزاعه هذه الحصة هو الشفعة. وعلى هذا فصوب في ذلك حذف كلمة استحقاق، وأن الشفعة ليست استحقاق وإنما هي انتزاع. طيب، انتزاع حصة شريك، فقول شريك يفيد أن الشفعة لا تثبت في غير اشتراك الملك، فلا بد من اشتراك. فلو قدر أن شخصا مثلا باع جاره بيته، فهل له حق الشفعة؟ الجواب: ليس له حق الشفعة على المذهب، وذلك لأن الجار ليس شريكا. كذلك أيضا شخصان لكل منهما أرض منفردة، باع أحدهما نصيبه، فلا تثبت للآخر الشفعة لأنهما ليس بشريكين. فالشفعة لا تثبت إلا إيش؟ بشريك. طيب، انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فأفاد أنه لا بد أن يكون الانتقال بعوض، وأن يكون العوض ماليا. فلو كان بيني وبينك شركة في أرض، ثم إنك وهبت نصيبك لزيد، فليس لي حق الشفعة. السبب: لأن الانتقال هنا بغير عوض. كذلك أيضا لو أنك وقفت نصيبك، قلت نصيبي من الشركة أو من هذه الأرض وقف لله، فهنا هذا الشخص أو هذه الشركة انتقلت بغير عوض. وأيضا لا بد أن يكون العوض ماليا، فلو جعلته المرأة عوضا لخلع أو صلحا عن دم عمد في مسألة القتل، فالانتقال هنا بعوض لكنه ليس ماليا. مثاله: إنسان قتل شخصا عمدا أو شبه عمد ووجبت الدية، فقال الدية: أعطيكم الدية من نصيبي من الأرض، أو خذوا نصيبي من الأرض المشتركة بيني وبين فلان، فأخذوا هذا النصيب، فهل تثبت الشفعة؟ يقول: لا تثبت الشفعة، لأن الانتقال هنا ليس بعوض مالي، لأن الدية هي ليست عوضا عن النفس الواقع، وإنما هي مجرد تعويض فقط، وإلا هي ليست عوضا، لأن الحر يقوم لما يقوم لا يقوم. كذلك أيضا في مسألة الخلع، امرأة أرادت قالت لزوجها طلقني فأبى، فقالت أخالعك على نصيبي المشترك من الأرض الفلانية، فخالعت، فلا تثبت الشفعة لشريكها لأن الانتقال هنا بغير عوض، لأن العوض في النكاح ليس مقصودا، العوض في النكاح ليس مقصودا. أفهمتم؟ طيب، بعوض المالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، يعني أن الشريك يستحق أن يأخذ هذا الشخص بالثمن الذي استقر عليه العقد. فقولنا بالثمن احترازا من القيمة، فقد يكون باع هذه الأرض بمئة ألف وقيمتها 150، أو باعها بمئة وقيمتها 80، فالمعتبر ماذا؟ الثمن الذي استقر عليه العقد، لأن العقد قد يقع على شيء ويستقر على شيء آخر. مثال ذلك، لو أن شريكي باع نصيبه على زيد من الناس بمئة ألف، الآن العقد وقع على كم؟ 100 ألف. ثم إن المشتري طلب منه، وجد عيبا، وجد في هذا الأرض عيبا، فأراد أن يرد المبيع، فقال أسقط عنك، أسقط 20، فصارت الأرض 80. الآن العقد استقر على ماذا؟ على 80. فإذا أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة يأخذ 80 لا 100، لأن 80 هي التي استقر عليها العقد. واضح الآن؟ إذن هذا التعريف الشفعة، انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. لكن في مسألة ثمنه الذي استقر عليه العقد، ما لم يكن حيلة، يعني لو أنهما أرادا أن يسقط الشفعة عن الشريك فأظهر ثمنا كبيرا لا يتمكن الشريك من الأخذ بالشفعة به، فلا تسقط الشفعة. ولهذا نص الفقهاء رحمه الله على أنه يحرم الحيلة، تحرم الحيلة هنا، يعني يحرم التحيل على إسقاطها، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وقال ويحرم التحيل على إسقاط الحيلة. مثال التحيل، بيني وبينك أرض مشتركة، فبعت نصيبك من الأرض على شخص من الناس مثلا بمئة ألف، لكنك أظهرت في العقد أن البيع وقع على 200 ألف أو 300، وأنت تعلم أني لو علمت أن الثمن، أن الثمن 300 ألف و400 ألف، لن تأخذ بالشفعة. فهنا هذا الإظهار حيلة لإسقاط الشفعة، حيلة لإسقاط الشفعة. والأصل في الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يقول المؤلف رحمه الله وتثبت الشفعة فورا، فورا يعني أن الشفعة تجب المبادرة بها فورا، فإن لم يبادر الشفيع أو الشريك منذ علم فإن الشفعة تسقط. مثال ذلك، لو كان بيني وبينك أرض مشتركة فبعت نصيبك على زيد من الناس، وعلمت أنا بأنك قد بعت وسكت ولم أطالب إلا بعد شهر، فلا حق لي بالشفعة. لماذا؟ قالوا لأن الشفعة فورا. الدليل على أنها فورا، قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، وفي حديث آخر الشفعة لمن واثبها، وهذا يدل على الفورية، يدل على الفورية. لكن يعذر بترك الفورية فيما إذا كان جاهلا. لكن ما المراد بجاهلا؟ هل جاهلا أن الفورية شرط؟ هل المراد جاهلا استحقاق الشفعة، أو جاهلا أن الفورية شرط للأخذ؟ لا، ليس المذهب، المذهب أن المراد جاهلا أن التأخر مسقط للشفعة، فعندهم الجهل نوعان: جهل باستحقاق الشفعة، هذا ليس عذرا، فلو تأخر عن الأخذ بالشفعة فورا لماذا؟ قال أنا ما أدري أن لي حق الشفعة أو الأخذ بالشفعة، يقول هذا ليس عذرا. لكن شخص آخر تأخر، قلنا لماذا؟ قال لا، أنا أعلم أن لي حق الشفعة لكن لا أعلم أن التأخير مسقط للشفعة، يقول هذا عذر. ضد واضح؟ فيجعلون الجهل نوعان، يعني من ترك المبادرة بالشفعة والأخذ بها فورا فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون جاهلا إيش استحقاق الشفعة، يعني يجهل أنه يستحق الأخذ بالشفعة، هذا ليس عذرا. والحال الثانية أن يعلم أنه يستحق الأخذ بالشفعة ولكن يجهل أن التأخير مسقط، يقول هذا ليس عذرا. والصواب أن الحالين كلاهما عذر، وأن جهله بالشفعة أولى بالاعتبار من جهله بأن التأخير مسقط. وعلى هذا فلا تشترط إيش الفورية، لا تشترط الفورية، ولكن إلى متى؟ علم نقول ما لم يدل دليل على الرضا، ما لم يدل دليل على الرضا إما من قول وإما من فعل. فمثلا لو أن شريكه باع نصيبة فرضي وقال مثلا وفقه الله بارك الله له في صفقته مما يدل على الرضا، هنا تسقط الشفعة، تسقط الشفعة. أو يسكت عن الأخذ بالشفعة مع قدرته على ذلك وعدم المانع. إذن نقول في مسألة الأخذ بالشفعة ليست على سبيل الإطلاق وأن الأمر مفتوح أمامه، لا، نقول هو إذا باع شريكه يمهل العادة الأسبوع أسبوعين وما أشبه ذلك ما لم يدل دليل على الرضا. إذا دل دليل على الرضا من قول أو فعل أو قرينة فإن هذا يؤخذ به. قال لي مسلم، يعني أن الشفعة إنما تثبت لمسلم، فالكافر لا شفعة له على المسلم. فلو أن شريكين أحدهما كافر والآخر مسلم، فباع المسلم نصيبه، باع المسلم نصيبه، فليس للكافر حق الشفعة. لماذا؟ قالوا لأننا لو جعلنا له حق الشفعة لكان له سبيلا وحقا على المسلم، وقد قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واضح؟ ولو كان الأمر بالعكس فله الشفعة، فلو أن الكافر هو الذي باع فللمسلم الشفعة. إذن يقول لا شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على المسلم، أولا لأن قوله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولو قلنا إن الكافر له شفعة على المسلم لجعلنا له سبيلا وطريقا عليه. وثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والقول الثاني ثبوت الشفعة للكافر على المسلم لعموم الأدلة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون الشريك مسلما أو أن يكون الشريك كافرا. ولأن هذا الأمر وهو الشفعة من حقوق العقد لا من حقوق العاقد، وفرق بين حقوق العقد وحقوق العاقد. فحقوق العاقد الحقوق المتعلقة بالعاقد هي التي يراعى بها بين المسلم وبين الكافر، أما الحقوق المتعلقة بالعقد فلا فرق فيها بين المسلم والكافر. وعلى هذا فتثبت الشفعة للكافر على المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع الكافر، لا يبيع أحدكم على بيع بعض، لا يبيع رجل على بيع أخيه، نقول هذا خرج مخرج الغالب. كذلك خطبة المسلم على الكافر أيضا لا تجوز، لأن هذا الحق يتعلق بماذا؟ بالعقد. أما الحقوق المتعلقة بالعاقد فنعم، كبدأته بالسلام، تشميته، تقديمه، تصديره في المجالس، هذه تتعلق بالعاقد أو بنفس الشخص، هذه هي التي يفرق فيها بين المسلم وبين الكافر. وهذا الذي ذكرته لكم هو اختيار ابن القيم رحمه الله، وقال إن هناك فرقا بين الحقوق التي تتعلق بالعقد والحقوق المتعلقة بالعقد أو بالشخص. فالحقوق المتعلقة بالعقد يعني التي يقتضيها العقد لا فرق فيها بين المسلم وبين الكافر، فما دام أنه معصوم الدم ومحترم من جهة المال فكل حق يثبت للمسلم يثبت للكافر، لأن هذا الحق يوجبه العقد ويقتضيه العقد. وأما ما يتعلق بالشخص نفسه وبالعاقد نفسه فهذا هو الذي يفرق فيه بين المسلم وبين الكافر. إذن الشفعة، شفعة بالنسبة لاختلاف الدين لها أربع صور: شفعة مسلم على مسلم واضح، كافر على كافر واضح، مسلم على كافر واضح، وهذه المسألة الثالثة بالاتفاق. الخلاف في الصورة الرابعة الشفعة للكافر على المسلم، وسبق أن القول الراجح ثبوتها. وأما الآية الكريمة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقد سبق لنا أن هذا في يوم القيامة، ولذلك اقرأ ما قبلها: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: تام الملك، يعني أن يكون ملك وأن يكون الملك تاما تاما. فقولنا أن يكون هناك ملك يخرج الجار، مثلا يخرج الجار، فالجار ليس له حق الشفعة على جاره. مثاله: رجلان متجاوران لكل منهما بيت منفرد، فباع أحدهما بيته على شخص ثالث، فهل للجار أن يشفع ويأخذ هذا البيت؟ المذهب ليس له ذلك، لأن الشفعة إنما تثبت في الملك، وملك كل واحد منهما مستقل عن الآخر، فليس شريكا له، وهنا ليس شريكا، أفهمتم؟ فلا شفعة للجار، الجار ليس له شفعة لأن الجار ليس شريكا، والشفعة إنما تثبت للشريك. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله وهو القول الثاني إلى ثبوت الشفعة للجار، وأن الجار إذا باع جاره فهو أحق، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه، وفي رواية بسقبه يروى بالسين والصاد، ومعنى سقبه وسقبه يعني أحق بجواره، أحق بجواره. فقالوا هذا الحديث يقتضي ثبوت الشفعة للجار، فعلى هذا لو أن جاري باع نصيبه، باع بيته، عرضه في مكتب عقار ولم يستأذن مني مثلا وباعه على زيد من الناس، فلي الحق أن أنتزعه من هذا الذي اشتراه بماذا؟ بالثمن، بالثمن. والقول الثالث في مسألة الشفعة للجار ثبوت الشفعة للجار، يعني أن الشفعة تثبت للجار إذا كان بينهما حق مشترك، إذا كان بينهما حق مشترك، كما لو كان بينهما طريق مشترك أو بئر مشتركة، يعني مثلا شارع مسدود هذا طريق مشترك، تعرف شارع سد، شارع غير نافذ، يعني شارع لا ينفذ، يعني مثلا أنا نهاية المسجد هذا الشارع، هذا النهاية، فلو كان بينهما طريق إيش مشترك بينهما، يعني هذا الطريق ليس فيه إلا بيت فلان وبيت فلان، نقول هذا طريق مشترك. أو كان بينهما بئر، بين الجيران مثل بئر مشتركة يستقي منها هذا ويستقي منها هذا أو ما أشبه ذلك، فإن له الحق. وذلك التعليل: أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، وثانيا أن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، يعني أصل مشروعية الشفعة هي إزالة الضرر عن الشريك. فأنا مثلا اشتركت أنا وإياك في أرض، ثم إنك بعت هذه الأرض لزيد، أنا أرتضيك ولا أرتضي زيد، إذن أنا أرتضي جوارك ولا أرتضي جوار زيد من الناس. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم على أن الشفعة للجار لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما تثبت الشفعة للجار إذا كان بينهما حق مشترك كطريق وبئر ومثلا يعني مثل عزكم الله بلاع أو ما أشبه ذلك، إذا كان بينهما حق مشترك يعني مثلا أو ماطور كهرب، مكينة كهرب مثلا، كهرباء تغذي هذا البيت وهذا البيت، حينئذ يحصل ماذا؟ الضرر، لأنه عند الخلاف يحصل الضرر. طيب، وقوله إذا لابد أن يكون أن تكون الشفعة في ملك، وأن يكون الملك تاما احترازا من الملك الناقص، الملك الناقص. قالوا كالوقف، فمثلا لو أن شخصا رجلان شريكان في أرض، فوقف أحدهما نصيبه، قال نصيبي وقف على زيد من الناس أو على ولدي فلان، واضح الآن؟ طيب، ثم إن الشريك الآخر باع، يعني صورة المسألة زيد وعمر شريكان في أرض، فزيد وقف نصيبه على شخص من الناس على ولده، ثم بعد الوقف جاء عمر وباع نصيبه، فهل تثبت الشفعة لابن زيد؟ يقول لا، لأن ملكه ليس تاما. كذلك أيضا العكس، لو أن الشريك نفسه، لو أن الواقف إذا رأى من المصلحة أن يبيع هذا الوقف وينقله، فلا يستحق الآخر الشفعة. إذن شركة الوقف أو الوقف ليس فيه شفعة، لأن الملك فيه ليس تاما، فالموقوف عليه وإن كان يملك الوقف. لو قلت هذا البيت وقف على زيد من الناس، عينت وكان معين، يقول ملكه ليس تاما بدليل أنه لا يملك بيعه ولا نقله ولا التصرف فيه كتصرف الملاك، إذن ملك ناقص. ولهذا يعبر عن ملك الوقف بأنه ملك غير تام. طيب، والقول الثاني أن الشفعة تثبت في هذا الحال، أن الشفعة تثبت، فلو أن الواقف، لو أن نمثل في الصورة الأولى، يعني شوف، لاحظ المسألة صورتان، الصورة الأولى باع شريك الوقف، والصورة الثانية بيع الوقف نفسه، بيع الوقف نفسه. أما إذا باع الشريك إذا باع الشريك فلا تثبت الشفعة، كذلك أيضا إذا بيع الوقف لا تثبت الشفعة، لكن التعليل في المسألة الأولى غير التعليل في المسألة الثانية، واضح ولا لا؟ يعني شخص وقف نصيبه على زيد من الناس، ثم زيد باع هذه الأرض ونقلها، يعني الناظر مثلا نقل الوقف إلى مكان آخر، هل تثبت للشريك شريك الوقف تثبت له الشفعة؟ لا تثبت في هذا الحال، وذلك لأن ملك الموقوف عليه ليس تاما. العكس لو أن شريك الواقف أو شريك الوقف باع، أيضا لا تثبت الشفعة بيها. لكن التعليل هنا لأن ملك الأول، ملك هذا سابق على ملك الموقوف عليه، ملكه أسبق منه فهو أحق. والصواب في هذه المسألة ثبوت الشفعة في الصورتين، وذلك لأن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، فمتى وجد الضرر ثبتت الشفعة. يقول المؤلف رحمه الله: تام في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض في حصة شريكه، يخرج ماذا؟ يخرج غير الشريك كالجار كما تقدم، المنتقلة لغيره بعوض. قالوا بعوض يخرج ما لو كان انتقال الشفعة بغير عوض. وأيضا يقول مالي بما استقر عليه العقد، لا بد أن يكون انتقال الشفعة بعوض، وأن يكون العوض ماليا. فلو أن شريكي وهب نصيبه، وهبه أو أعطاه شخصا هدية، فليس لي حق الشفعة، لأن هذا الشخص أو هذه الحصة انتقلت بغير عوض. طيب، لو أن شريكي انتقل منه هذا الشخص وهذه الحصة بعوض ليس ماليا، كما لو كان الشريك امرأة وجعلته عوض خلع، أو هو جعله مهرا لامرأة، يتزوج امرأة وأمهرها إيش نصيبه من الأرض المشتركة معي، فليس لي حق الشفعة لأن الانتقال هنا بعوض ليس ماليا. كذلك صلحا عن دم إيش عن دم عمد. والصواب في هذه المسألة والقول الثاني في هذه المسألة أن الشفعة تثبت، أن الشفعة تثبت في كل انتقال سواء كان الانتقال بعوض أم بغير عوض، وأن الشريك يستحق انتزاع الحصة والشقص المنتقل إلى الآخر وتقوم ويعطى القيمة. مثال ذلك بيني وبينك أرض مشتركة، ثم إنك أنت وهبت نصيبك من الأرض المشتركة لزيد من الناس وهبتها، فلي حق الشفعة. لكن كيف تكون الشفعة؟ نقول تقوم هذه الأرض على الانتقال إليك، النصيب يقوم، فإذا قومنا هذا النصيب قال 100,000 أعطيك 100,000 وأنتزع الحصة، وهذا يحصل فيه منفعة ولا ضرر لأن الموهوب له هل تضرر؟ انتفع. كذلك أيضا لو كان العوض غير مالي، مثل إنسان أمهر زوجته نصيبه من الأرض المشتركة معي، فأنا أنتزع هذا النصيب من الزوجة فنقوم هذا النصيب ونعطيها إيش عوضا عنه دراهم. كذلك أيضا يقال في عوض الخلع، ويقال أيضا في الصلح عن دم العمد. إذن لا يشترط في ثبوت الشفعة للشريك أن يكون الانتقال بعوض أو أن يكون ماليا، فأي انتقال عن ملك الشريك تثبت به الشفعة، بمعنى أن الشريك متى أخرج هذه الحصة أو هذا الشخص عن ملكه ثبتت الشفعة للشريك، ثبتت الشفعة للشريك. طيب ثم قال بما استقر عليه العقد، وقلنا أن فائدة قول مستقر عليه العقد ماذا؟ أي احترازا مما وقع عليه العقد، لأن العقد قد يثبت على شيء ويستقر على شيء آخر. فمثلا شريكي باع نصيبه من الأرض 100,000 ثم إن المشتري ادعى غبنا فأسقط عنه 20، الآن العقد استقر على 80، أنا إذا أردت أن أخذ بالشفعة أأخذ بما استقر عليه العقد لا بما وقع عليه العقد. كذلك أيضا شريكي باع أرضه 100,000 ثم ادعى شريكي أن المشتري غبنه وأن الأرض تساوي 150، إذا أردت أن أخذ بالشفعة أخذ بالمئة ولا بالمئة وخمسين؟ بالمئة وخمسين، استقر عليه العقد، واضح؟ طيب لو أنه باعه الأرض 100,000 ثم بعد أن وقع العقد طلب المشتري من الشريك أن يسقط عنه شيئا، الأرض 100,000 صحيح 100,000 بس لعلك جزاك الله خير تسقط 10-20 فأسقط عنه، إذا أردت أن أخذ بالشفعة أخذ 100 ولا 80؟ 100، لأن هذا إسقاط لا يلزمه، إسقاط لا يلزمه. كذلك أيضا العكس، لو أن شريكي باع الأرض 100,000 ثم لما أراد أن المشتري أن يوفي قال لا أنا بعطيك بدل 100 110 تستاهل، إذا أردت أن أخذ بالشفعة أخذ بماذا؟ بالمئة، وذلك لأن النقص في الأول والزيادة في الثاني تبرع، تبرع محض ليس له دخل في العقد، بخلاف مسألة الغبن وبخلاف مسألة وجود العيب مثلا، هذا يلزمه شرعا، واضح؟ إذن بثمنه الذي استقر عليه العقد احترازا مما وقع عليه العقد، لأن العقد قد يقع على شيء ويستقر على شيء آخر، والمراد بذلك إذا وقع العقد على شيء ثم تغير ثمن تغيرا يوجبه العقد، إما غبن وإما عيب ونحو ذلك. طيب يقول المؤلف رحمه الله وشرط تقدم ملك شفيع، يشترط تقدم الملك يعني أن يكون الشفيع متقدما ملكه على الشريك. مثال ذلك اشتريت أرضا ثم إنك أنت اشتريت بعت عليك نصيبي، بعت جزء من الأرض، اشتريت أرض مثلا مساحتها 50,000 مساحته 50,000 متر، فبعت عليك 20,000 منها. صرنا الآن شركاء. فلو أنك بعت نصيبك العشرون هذه أردت أن تبيعها تثبت لي الشفعة، لأن ملكي متقدم. لو كان العكس أنا بعت نصيبي ليس لك شفعة لأن ملكك متأخر. وبناء على هذا لو اشتريا أرضا أو دارا صفقة واحدة بأن قال اشترينا منك هذه الأرض لشخص، فلو باع أحدهما نصيبه لا شفعة للآخر. مثال ذلك أنا وإياك، قال شخص مثلا من يشتري هذه الأرض، فقلنا أنا وأنت اشتريناها منك بمليون أنصافا، لي نصفها ولك نصفها. لو بعت نصيبك لا تثبت لي الشفعة، ولو بعت نصيبي لا تثبت لك الشفعة. السبب لأنه ليس هناك تقدم ملك، ليس هناك تقدم ملك. والصواب أن هذا الشرط غير معتبر، أن هذا الشرط غير معتبر وليس عليه دليل أيضا، وأن الشفعة تثبت للشريك سواء تقدم ملكه أم تأخر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لعموم قول جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا يشمل ما لو تقدم الملك أو تأخر. وعلى هذا فلا يشترط في الشفعة تقدم الملك. وأيضا نقول الشفعة شرعت لإزالة الضرر ودفع الضرر، فمتى وجد الضرر ثبتت الشفعة. ومن المعلوم أن الضرر يثبت مع تقدم الملك ومع تأخره. ثم قال المؤلف رحمه الله وكون شقص مشاع من أرض تجب قسمتها. يشترط أيضا أن يكون الشقص المشترك مشاعا، يعني غير مفرز. فأما إذا كان نصيب كل واحد منهما مفرزا ومفردا فلا شفعة. فلو فرضنا أننا اشترينا أرضا ثم قلت لك هذا الجزء ولي هذا الجزء، واقتسمناها مثلا أنصافا أو أثلاثا حسب الملك، فبعت نصيبك فلا شفعة لي، أو بعت نصيبي فلا شفعة لك. إذن الشفعة إنما تثبت في الأرض المشتركة التي لم تقسم، يعني مشاعة. مثل اشترينا أرضا 10,000 متر، الآن كل ذرة من هذه الأرض لي فيها نصيب ولك فيها نصيب. أما لو أفرز ما لك وأفرز مالي فلا شفعة. الدليل، قالوا الدليل في حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهو كذلك، يعني مسألة الشخص كونه مشاعا نقول هو كذلك، لكن إذا قلنا بعدم ثبوت الشفعة في الأرض المفرزة والمفردة وتضرر الشريك، تأتي مسألة الشفعة للجار. أما إذا كان الشريك، يعني لو قدر أن رجلين اشتركا في أرض ثم اقتسماها وتميز مال كل واحد منهما وليس بينهما حق مشترك فلا شفعة لهذا على هذا، لأن كل واحد منهما ملكه مستقل. والحديث قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فمفهومه أنه إذا قسم فلا شفعة. لكن لو قدر أن الشريك في الصورة المذكورة تضرر ببيع الشريك، ننظر إن كان بينهما حق مشترك ثبتت الشفعة، لأنه حينئذ يكون جارا وإلا فلا. يقول من أرض تجب قسمتها، يعني قسمة إجبار. فأما ما لا تجب قسمته فلا شفعة. وذلك أن القسمة، يجب أن نعلم أن القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراض. الشركاء إذا كان بينهما شيء مشترك فتارة تجب القسمة وتارة لا تجب القسمة، متى وجبت القسمة سميت قسمة إجبار، ومتى لم تجب تسمى قسمة تراضي. فمثلا والضابط في فيما يكون إجبارا وما يكون تراضيا أن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض القسمة في قسمة إجبار، وما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراضي. فمثلا أرض، اشترينا أرضا مشتركة بيني وبينك، وهذه الأرض مستوية كلها يعني سواء تصلح للزراعة، أو أرض مثلا سكنية على شارع واحد كل شارع 20 20، أو مثلا الجهة الشرقية والجهة الشمالية شارع 20، وكذلك الجهة الجنوبية والجهة الغربية شارع 20، بحيث لو اقتسمناها لحصل ماذا؟ التساوي. هنا القسمة قسمة إجبار، فلو طلب أحد الشريكين من الآخر أن يقتسم وجب عليه أن يقسمه. لكن القسم الثاني، النوع الثاني، قسمة التراضي. قسمة التراضي هي التي لا يمكن قسمتها إلا بضرر أو رد عوض، مثل أرض كبيرة زراعية بعضها يصلح للزراعة وبعضها لا يصلح، بعضها مثلا فيه بئر ماء حلو وذاك ماء مثلا مجاج ليس لا يصلح للشرب، لو أردنا أن نقسم الأرض أنصافا ما يمكن، ما يمكن إلا بضرر. هذا يقول أخي أنا جاني جبال وأماكن يعني سبخة لا تصلح للزراعة، وأنت نصيبك بئر أو أرض قرب الوادي، فمشكلة. هنا لا بد من التراضي بينهما، فلو أراد أن يقتسمها تجد أنهما يمكن يقتسم، لو كان الملك مشترك بينهما سواء تجد أن أحدهم مثل ربما يأخذ الثلثين وهذا يأخذ الثلث، أو يقتسمها أنصافا لكن يدفع أحدهما للآخر عوضا. هذا النوع من القسمة يسمى قسمة تراضي، لأنه من امتنع لا يجبر. فلو أن أحد الشريكين مثلا قال يا أخي ودنا نقتسم الأرض، قال الآخر لا ما نقتسم الأرض، الأرض ضرر، لا يجبر، لا يجبر. كيف إذا أراد أن نصيب؟ نقول تباع الأرض وتقسم القيمة، فهمت ولا لا؟ يعني لو اشترينا أنا وأنت اشترينا أرضا بمليون ريال، أنت دفعت 500,000 وأنا دفعت 500,000، بكثت الأرض، ثم أنت قلت خلاص يا أخي أنا أريد أن أفرز نصيبي، نقسم الأرض بيننا. قلت لا نقسم الأرض، لو قسمنا الأرض أنصافا ضرر، حتى لو كان بالقرعة أيضا ما يجوز. فما الطريق إلى إعطاء كل واحد نصيبه على سبيل العدل؟ نقول الطريق هو القيمة، تباع الأرض وتقسم ماذا؟ القيمة، إلا إذا تراضي على القسمة، بحيث أن مثل أحدهما يأخذ مثلا يأخذ الثلثين والآخر يأخذ الثلث، في هذه الحال لا بأس. إذن القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراضي. فقسمة الإجبار هي القسمة التي لا يكون فيها أي ضرر، لا رد عوض ولا شيء، الممتنع يجبر. مثل اشتريت أنا وياك كيسا من الرز ب200 ريال، فقلت لك اقسم الكيس خذ نصيبي وأنت نصيبي، قال لا، يجبر ولا لا؟ يجبر، ما في ضرر. هل فيه ضرر؟ لا فرق بين أعلى الكيس وأسفل الكيس. اشترينا كرتون موز، يعني والله أنا الموز كرتون كثير علي يفسد، وأنا أريد صاحب الدكان ما يبيع إلا بالكرتون، فقلت نشتري لك نصفه ولي نصفه. طيب، فلا أرادنا أن نقسمه، قسمه هنا إجبار ولا تراضي؟ إجبار، لأنه يمكن قسمه بلا ضرر. إذن الممتنع يجبر. نعم، هذه مما يتعلق بالقسمة، ونستكمل نقف على وكون شخص تجب قسمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.